الخماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من دعاء السيد أحمد البدوي: اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي ملأ أرجاء عرشك، وأسألك بجلال كمال نعمتك، وأسألك باسمك العظيم أن تفك كربتي وتؤنس غربتي، وتتفضل علي بنظرة منك تكون لي النجاة في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. مثل البساط أحمدي. يروى في أصل هذا المثل والعهدة على الراوي أن السيد أحمد البدوي صاحب المقام المعروف بطنطا كان له بساط صغير على قدر جلوسه هو، ولكنه كان يسع كل من أراد الجلوس معه من محبيه مهما كان عددهم. ومن هنا صار البساط الأحمدي مثلا يضرب لمكان استقبال يضيق عن عدد الضيوف، فيطلب إليهم الجلوس براحتهم دون تكلف أو رسميات. وخلي البساط أحمدي. مدينة طنطا. طنطا مدينة من أشهر المدن المصرية، تقع في وسط دلتا نهر النيل، وهي العاصمة الحالية لمحافظة الغربية. كانت قرية صغيرة من قرى المحلة الكبرى تعرف باسم طنثنة، وهو الاسم الذي تطور شيئا فشيئا حتى استقر عند اسمها الحالي. بدأ تاريخها مع التطور والشهرة بعدما استقر بها السيد أحمد البدوي، وانتشرت طريقته الصوفية انتشارا واسعا، ثم وبعد وفاته سنة 675 هجرية. منذ القرن التاسع الهجري بدأت المدارس والمجامع العلمية الدينية في الانتشار بها، وأخذت المخطوطات التراثية النادرة تتجمع فيها على مر السنين، والتي لا يزال الآلاف منها تضمه مكتبات المعهد الأحمدي والمسجد الأحمدي ودار الكتب بطنطا حتى اليوم. من أشهر أيامها التاريخية السابع من أكتوبر عام 1798، ذلك اليوم الذي تصدت فيه جموع المواطنين لجنود الحملة الفرنسية الذين جاءوا إلى طنطا لفرض مزيد من الضرائب، فردوهم على أعقابهم خاسرين. ومن هنا كان الاحتفال بيوم السابع من أكتوبر من كل عام كيوم وطني لمحافظة الغربية. علم الحمص والقلب. أثبتت أحدث الأبحاث العلمية أن للحمص عدة خصائص تجعله من بين أهم الأغذية الصحية المفيدة للقلب. مقدار كوب واحد من حمص الشام يحتوي على حوالي 10% من أهم العناصر المعدنية والأحماض الأمينية اللازمة لصحة القلب، وعلى أكثر من 14 جراماً من البروتين. يتميز بروتين الحمص بارتفاع محتواه من المكون الأميني أرجينين، والمتوقع نجاحه في معالجة ارتفاع الكوليسترول بالدم. يحتوي الحمص أيضا على مقادير مناسبة من دهون أوميجا 6 والألياف النباتية، والتي تعمل جميعها على تخفيض الكوليسترول في الدم، ومن ثم حماية القلب من مخاطره. من الصور الطريفة التي رسمها بكلماته الشاعر صلاح جاهين تلك الصورة لبائع الحمص في أوبريت الليلة الكبيرة. حمص سلم ينقص عنر يرقص يرقص يرقص ويقول اللي شاف حمص ولا كلش حب وتلوع ولا ولا طلش يسترك هتحبى بقرش. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.